بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية. تنبيه: إذا وقف داره في مرض موته وهي تخرج من ثلثه على ابنه وبنته نصفين جاز على المنصوص ولزم، لأنه لما كان تخصيص البنت بها فبنصفها أولى. أراد لهذه المسألة لما كانت لا تندرج تحت الأصول السابقة ذكرها تحت قوله تنبيه. يقول: لو أوقف دارا الوالد أو أقدام بين البنت والابن أو الأبنين، أوقف بينهم على النصف، فهل هذا وقت يتناصبونه بينهم؟ هذا جائز. ما وجه الإشكال بأنه أورد هذه المسألة؟ أوردها لأن الأفضل أو الواجب عند الحنابلة أن القسمة تكون حسب الفرائض، ذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا قسمها بينهم نصفين، فإذا أوردها في هذه على هذا يجوز، لأن الوقفة ليس قسمة أموال، وإنما هي قسمة منافع، فإذا أوردها في هذا طالب العلم قد يشكل عليه، لما فصل هذه عن تلك، أراد أن ينبه أن يقول لما أورد هذه المسألة لأن القسمة كانت بالتساوي وكان فيه وجه إشكال أوردها. نعم. وعلى المنصوب في المغني وغير، إن أجاز الإبن جاز، وإن رده بطل الوقف فيما زاد على نصيب الإبن وهو السدس. يقول: إذا كان الوقف ما سبق وضع عندنا أنه إذا أوقف ماله على أحد أبنائه دون الآخر يجوز، مع أن العطاء لا يجوز، لا بد من التساوي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقف نهى الأب أن يفضل أحد أبنائه على الآخرين دون المسوغ، فإذا جاز أما الوقت فهو خارج عن الهبات، فله أن يقف بعض ماله على بعض أبنائه. فهنا في هذه المسألة لو وقف المال كله على البنت جاز، فلما جاز ذلك فإذا جعل المال بينهما نصفين فمن باب أولى أن يجوز، ما أعطاها إلا النصف. وإن رفض الولد قال الولد جاز أنا لا أقبل هذه القسمة لأنها ليست عدلا لا كما ينبغي فيما أوجب الله القسمة على حسب الميراث، جاء هذه المسألة قال إن ردها فهو يبقى له السدس، يرد السدس الزائد، لأن البنت أخذت نصف والولد أخذ نصف، والقسمة بينهم هنا ليس حسب كتاب الله عز وجل، لأن النصف الذي يأخذه الولد ما يأخذه فرضا، يأخذه تعصيب، لأن البنت لها الفرض بنص كتاب الله تأخذ النصف والباقي يأخذه الولد. فجاب هذه المسألة، ما أتى بهذه المسألة اسمعوا ما يقول. نعم. وإن رده بطل الوقف فيما زاد على نصيب الابن وهو السدس، ويرجع إلى الابن ملكا فيكون له النصف وقفا والسدس ملكا والثلث للبنت جميعه وقفا. اخذ فرع ما بعده. فرع: لا يصح وقف زايد على الثلث على أجنبي، جزم به المؤلف وجماعة، وأطلق بعضهم وجهين، وكذا على وارث ولو حيلة كوقف مريض ونحوه على نفسه ثم عليه. يقول فرع: لا يصح وقف زائد على الثلث على أجنبي، يعني من غير قرابة، لا يصح أن يقف أكثر من ثلث ماله. الوصايا الحي يوصي بما يوصي، يكتب في وصيته لمن يأتي بعده من الورثة أن مالي جزء من مالي صدقة له أن يوصي ذلك، جزء من مالي لفلان لغير وارث، لكن هذا الجزء لا يجوز أن يتجاوز الثلث. الوصية ليس لمن أراد أن يوصي أن يعطي أكثر من الثلث، الثلث ما دون. فإذا أراد أن يقف شيئا من ماله على أجنبي قال كذلك، إذا أراد أن يقف فهو يعامل كمعاملة الوصية، لا يجوز أن يتجاوز الثلث. نعم، جزم به المؤلف وجماعة، وأطلق بعضهم وجهين، يعني يجوز أو لا يجوز، ومن أجازه قال هذه ليست وصية، هذا وقت. فالإنسان يتصرف بماله حال حياته، إذا كان صحيح غير مريض له أن يتصرف بماله. له أن يتصدق بماله كله أو جزءه، إلا إذا كان مريض مرض الموت فلا يصح أن يتبرع بأكثر من الثلث. وكذا على وارث ولو حين، ولا يصح أن يقف أكثر من ثلث ماله على وارث، على أجنبي على وارث ولو كان حين. كيف يحتاج؟ يقول هذا المال اشهدوا يا أبنائي أيها الورثة أنه وقف على نفسي فأوقفه على نفسي، هذا جائز. ومر علينا في كتاب الوقف أن الإنسان إذا أوقف على نفسه وسكت فيه قولان، يجوز أو لا يجوز. من أجازه قال هو على نفسه وإذا مات ذهب إلى الورثة، ومن لم يجزه قال الوقف الأصل فيه التأبيد، ما يقف شيء مؤقت 30 أو 100 سنة، الوقت يبقى إلى أن ينتهي الموقوف، إلى أن يتلاشى ذاك الموقوف. فإذا أوقف على نفسه لا بد أن ينص على جهة لا تنتهي، يكون على ورثتي على المساكين. فالشاهد إذا أوقف على حيلة فهذا وقف على نفسه، ثم بعد ذلك قال وقف على زيد من أبنائي، أراد أن يجرب جميع بنيه من ماله بهذه الحيلة، لأن هذا في الظاهر لا شيء فيه، أوقف هذا على نفسه وإذا مات فوقف على زيد، الظاهر أنه لا شيء، لكنه حيلة يتحايل بها لأن يمنع جميع الورثة إلا زيد. فلما علم أن الناس لا يقبلون أن يوصي بماله لزيد أو يوقف على زيد لجأ إلى هذه الحيلة فأوقف المال على نفسه. قال وإذا مت فيذهب المال إلى زيد، قال هذه الحيلة ما تقبل. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب، وعنه ليس له الرجوع، وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة، مثل أن يتزوج الولد أو يفوت. هذه مسألة أخرى مستقلة. الواهب يقول إذا وهب الإنسان شيئا لا يجوز أن يعود في هبته، إذا وهب المال لبعض الورثة أو لأجنبي لا يجوز أن يعود فيه. يا زيد وهبتك هذه الدار أعدها إلي، لا رغبة لي في هذا، لا يجوز، لا يجوز أن يعود الإنسان في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد إذا وهب شيئا لابنه أن يعود فيه، ما عدا ذلك لا يعود فيه. يقول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطعم حتى إذا شبع قاء فرجع في قيئه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في الهبة بعد ما يعطيها للناس ويعود إليها كالحاد الحيوان الخسيس إذا قاء رجع لكي يأكله. التشبيه فيه تبشيع لهذا البعض وتقبيح له، ولا يكون التشبيه إذا كان تقبيح بشيء مذموم إلا ويدل على أنه محرم، إلا ويدل على أنه محرم. فلهذا ذهب الحنابلة أنه لا والشافعية أنه لا يجوز أن يعود في الربا. والحنفية يقولون للكراهة له أن يعود لكنه مكروه والصحيح أنه لا يعود إلا الوالد إذا وهب شيئا لابنه. وسنعلم لما هذا التخصيص لما خص الوالد ولده دون غيره لأنه يجوز له أن يرجع في هبته. نعم لما روى ابن عباس ولا يجوز أي لا يحل لواهب أن يرجع في هبته اللازمة كذا في الرعاية والوجيب لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في حيه. متفق عليه. ولأحمد والبخاري ليس لنا مثل السوء. وفي رواية لأحمد قال قتادة ولا أعلم الفيء إلا حراما. يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. متفق عليه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تنفير الناس من هذه الهبة من هذا الفعل. كثير من الناس في حالة غضب أو طمع أو ندم يلحقه أو بعض الناس يثيرون فيه أنه قصد أنه وهب في غير موضعه فيندم فيرجع. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمالكية يفرقون بين الهبة والصدقة وكذلك الحنابل. الهبة غير الصدقة. الصدقة إنما ترجو بها ثواب الله بحتى. وأما الهبة ذهبوا هذا الشيء لقرابة لقطع لسانه وفيها كذلك وجه الله عز وجل. لكن هي مشوبة ليست كالصدقة. من تصدق بشيء لا يجوز الرجوع فيه ولو عن طريق الشراء. إذا بعت إنسان إذا تصدقت على إنسان بشيء ذا قيمة تراه ثم أراد بيعه لا يصح تشتريه. إذا خرج من يدك صدقة لا تشتري ممن تصدقت عليه ولو كان بأعلى من قيمته سعر يومي لا تعد الصدقة. العائد في صدقته كالكلب يقيم ثم يعود في غيره. أما الهبة فكذلك حكمها. لكن إذا كانت هبة لابن جاز أن يعود فيها. أما إذا تصدقت على ابنك صدقة فلا يصح أن تعود فيها ولو كان ابنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد فيما وهبه لولده. نعم وكالقيمة. وظاهره وإن لم يثب عليها صرح به في المحرر وكذا حكم الهدية. وظاهره وإن لم يثب عليها. الهبة قد يهب بعض الناس ويتوقع من ذلك ثوابا. كثير من الناس يقدم هدايا يقدم هبات أو هدايا وينتظر من المهدي إليه أو من المتهم أن يعيد شيئا بدله. فإذا علم المتهم أن فلان إنما وهبه هذا بشيء يرتجع ينتظر منه فلا بد أن يعيد ثواب هذه الهبة. والرجل إذا توقع ثوابا ولم يثب له أن يسترد هبته كثير من الناس يأتون بهذا الوجه من اللطف لكن لا ينبغي. يعني يأتي الإنسان يحب أنك تفعل له معروف تصلح له هذا الجزء من السيارة فما يتكلم معك هذا الكلام. يقدم لك طبقا من عنب وبعد ثاني يوم يقول السيارة فيها عطل يعني أصلحها لي مقابل ما قدمته لك. في هذه الآلة إن علم الرجل أن هذا شأنه في الهبات هكذا يقدم الهبة لأجل أن يثب عليها فيجب على المتهم أن يعوضه إما بطلبه أو بشيء آخر أشبه ما تكون بالبيع. بعض الناس يفعلون هذه الأفعال والناس على نياتها، كمن أن ما وهبته هذه لله والمودة وسبيل المودة فقط، ثم يفاجأ أنه يطلب منك طلب فيه إلحاف أو فيه إحراج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إليه بعض الناس هدايا وطلب تعويضا لها فعوضه فأبى، فعوضه فأبى في الثالثة رضي، قال عزمت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو كذا، ما أقبل من فلان ولا فلان ولا من القبائل كذا إلا من هذه القبيلة هذه القبيلة. لما علم أنهم يهدون إليه هدايا ثم يترقبون منها أكثر منها، ومن علم ذلك بالإنسان أنه يهدي لأجل أن يوقعه في حرج فأقبل منه لو أن يفوض ولو غضب، لكن إذا علم إنما يقدم هذه الهدايا لأجل المودة والقربة فالإنسان لا يرد مثل هذا، يقبلها لأن فيه كسر خاطر أخيه المسلم. قال وإن لم يقب عليها لا يجوز له الرجوع فيها، وكذا حكم الهدية إلا الأب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له الرجوع في ذلك لما روى عمر بن عباس مرفوعا لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا إذا أعطيت ولدك لك أن تأخذها منه، إلا إذا تعلق بالولد بهبة الولد حقوق تأتينا هنا أنواع الحقوق، يعطي الولد شيئا من المال ثم الولد يتزوج بهذا المال يقدمه مهر لا يجوز الرجوع فيه، لأن المهر تعلق به حق الغير، أعطى الولد مال فالمال تصر به في تجارة فأصبح شريكا لأناس، فلا يصح للوالد أن يرجع في هذه الهبة لأن فيه ضرر للمشاركين. وسنعلم متى لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته إذا أعطاها لولده. اسمعوا ما يقول الشارح. وسواء قصد برجوعه التسوية بين أولاده أو لا، وظاهره لا فرق فيه بين المسلم والكافر في ظاهر كلامهم. وفي الاختيارات منع الأب الكافر أن يرجع فيما أعطى ولده الكافر ثم أسلم، فإن كان في حال إسلام الولد ففيه نظر، ومقتضاه أن الأم لا رجوع لها، وهو ظاهر كلام أحمد. أن الحنابلة أن الأب لا يجوز له الرجوع فيما وهب، أن الأب له حق الرجوع فيما وهبه لابنه له أن يرجع فيه. هل الأم لها حكم الأب؟ يقول لا، ليس للأم حق في ذلك، لأن الوالد يتصرف في مال ولده فيما فيه مصلحة ولو كان غائب، دليل أن الولد لو مات فليس له وارث إلا الوالد حاز المال كله، فالأم ما تفز إلا ثلث فقط، ويقول الوالد ليس كالأم، الأم إذا وهبت بعض بنيها هبة ما ترجع، كما أنها ليس لها الحق في تفضيل بعض الأبناء على بقية الأبناء. نعم. وقيل بلى، وهو ظاهر الخرقي وصححه في المغني والشرح بقوله عليه السلام سووا بين أولادكم، ولا للمرأة فيما تهب زوجها، وهو إحدى الروايات لقوله تعالى إلا أن يعفون. المرأة إذا وهبت زوجها بعض مالها هل لها أن تعود أو لا تعود؟ وكذلك المرأة ليس لها أن تعود، فسنعلم فيما يأتي أن لها حق العود لو سألها، لو قال أعطيني شيء من المهر اللي أعطيتك إياه، أو قال أهبي لي شيء من المال الذي عندي، فوهبته بعد سؤاله إياها، فهذه لها الحق أن ترجع في الإبل، ولا فلان أعطيتك أعد إلي ما وهبتك إياه، لما جاد لها الرجوع في ذلك لا سألها؟ لأنهم يقولون في الغالب أن المرأة إذا سألها زوجها بعض مالها تعطيه إياه مراغما خوفا من أن يطلقها أو يؤذيها أو يتزوج عليها أو يكيد لها، فكفا بشره وخوفا منه تعطيه بذلك المال لا أعطي بنفسه. فإذا قالوا لها الحق أن ترجع فيما وهبته إياه، اسمعوا ما يقول الشاعر. وعنه لها الرجوع مطلقا نقلها الأكرم وحكاه الزهري عن القضاء، وأطلقهما في المحرر والفروع وقيداه بمسألته وسيأتي. بمسألته إذا سألها قيداها، قال إذا سألها شيئا من مالها فأعطته إياه فإن لها حقه. هذا مشاهد الآن كثير يرغبون في زواج بعض النسوة لمالهن أو لأنها عندها وظيفة أو ما إلى ذلك، ثم يطمع فيما عندها فكل يوم يطلبها فتعطيه وهي عن غير ذي بخاطر، إما لحاجتها في مالها أو لعلمها أنه يفسد في هذا المال أو لأن وراءها من أقربائها من يحتاج إلى شيء من الإعانة كأبيها وأخيها وأمها وما إلى ذلك، ويطلبها فتعطيه إياه لا أعطي بخاطر. فهذه إذا سألته الرجوع يجب عليه أن يعيدها إليها لأنها لا تعطيه عطي بخاطر. وعنه ليس له الرجوع كالجد ولعموم ما سبق. في رواية عند الحنابلة أن الأب لا يرجع فيما وهبه لابنه، لكن ليس المذهب. المذهب إن الوالد له حق الرجوع فيما وهبه لابنه، ولو قبضه فلا قبضه إلا إذا تصرفي كما سيأتي. نعم. وفيه وجه ذكره ابن رزين وجوابه بأنه عليه السلام قال لبشير فارجعه، وفي رواية فاردده. رواه مالك عن الزهري عن حميد عن النعمان، وأقل أحوال الأمر الجواز. وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة لغير الولد. يقول له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة. بعض الناس يهب الظاهر ابنه عقارات وأملاك عظيمة ويشهرها للناس لأجل أن الطفل كلما تقدم لخطبة امرأة رفضه الناس، إما لعاهة فيه أو لشيء آخر، فيهب الأب ابنه هذه الأموال فيتسهر أن الولد لا ماله، فإذا عاد وتقدم من قسم زوجوه، لأن الناس يطمعون في المال، فزوجوه ليزوجوه، فيقول إذا تعلق بهبة الرجل ابنه حقا من الحقوق أو رغبة من رغائب الناس لا يجوز له الرجوع. أما في الرغبة لأنها ضر الناس وخدعهم، أراد الولد يتسلف ويفتح تجارات رفض الناس أن يتعاملوا معه فيهبه الأب فهذه الأموال، فيشتهر بأنه بايع سارق، فإذا تعامل عاملوه التجار بالبيع والإقراض والشراء والاستيراد، فإذا وهبه حيلة ثم أراد أن يسترده لا يجوز لأنها تعلقت بها لرغبات الناس وحقوقهم، ففيه إضرار ومخادعة. فيقول المال الذي يهبه لابنه ويتعلق به حقوق الغير لا يجوز للأب الرجوع فيه، وما عدا ذلك يجوز للأب أن يرجع في هبة ابنه. نعم. فرع: إذا أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار، وإن علق الرجوع بشرط لم يصح. إذا أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان. الأب قال لابنه هذه الدار لك، مع أن لي الحق في الرجوع فيها، أشهدكم أنه لا حق لي في ذلك. أسقط الحق ولا ما أسقطه؟ أصدقه. فيه احتمالان: ثبوت هذا الإسقاط وعدم ثبوته. ثبوت معناه وجب فلا يجوز له الرجوع، وعدم ثبوت أنه لا ينفعه هذا الإسقاط. الذين قالوا لا يثبت قالوا حجتنا في ذلك أن هذا حق شرعي ما ينتهي بأن يفيه الإنسان عن نفسه، وجب فقد ثبت شرعا فلا يصح أن يفيه عن نفسه. ومن قال أنه يرتفع قال هذا حق من الحقوق، وقال لا أرغب في ذلك الحق فهو الذي أسقطه، فإذا قال فيه احتمالا. وإن علق الرجوع بشرط لم يصح، يقول هذه وحقك هذه الدار على أنك تفعل كذا أو تفعل كذا، فإن لم تفعل فأنا أرجع فيه بديل، يقول لا أصح. الصحيح جوابه له أن يهب ابنه شيئا من المتاع معلقا بشرط، إن استقمته أو استعملته في طاعة الله أو لم تؤد به كذا أو لم تؤد به أحد، فإن استرجعت له أن يشترط. تنبيه يحصل الرجوع في الهبة بالألفاظ الدالة عليه علم الولد أو لا. الرجوع يحصل باللفظ، أعد إلي الهبة رجعت فيها، أي لفظ يفيد الرجوع، وإن لم يكن لفظ فبالتصرف. التصرف أنواع، إما أخذه باليد أو تسليط بعض الأبناء الآخرين بتناوله أو بإتلافه، كأن يهبه عبدا ثم يعتقه أو يهبه شيئا ثم يأخذه ويبيعه، كل هذا يسمى الرجوع. فيقول الرجوع سواء علم الإبن أو لم يعلم، الأب الحق في الرجوع بالإبن. ولا يفتقر إلى حكم حاكم في الأصح، لا يفتقر إلى الذهاب إلى القاضي حكم حاكم إلى تدوين هذا عند القضاء، ما يفتقر ذلك. لما قال في الأصح دل على أنه صحيح عند الحنابلة أنه لا يتم الرجوع في هبة الوالد فيما رهبه لأهل ابنه إلا إذا سجله عند القاضي وفاقا للحنبلية، كذا يقول الحنابلة. لكن الصحيح الأصح في المذهب أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم. فإن أخذ ما وهبه لولده ونوى به الرجوع كان رجوعا ويقبل قوله في نيته. فمجرد الأخذ ما يسمى رجوعا. لو وهب الجن شاة حلول ثم أخذ الشاة وأعادها للأب إلى بيته، قال هذه الأخذ لا يعتبر رجوع إلا إذا دلت عليه قرينة، إلا إذا دل عليه أنه ما أخذ بعيد، لأنه قد يكون أخذها عارية فأخذها فترة ويعيدها، فمجرد الأخذ لا يدل إلا إذا كانت هناك قرائن تدل عليه. نعم. فإن مات الأب ولم يعلم هل نوى الرجوع ولم توجد قرينة لم يحكم بأنه رجوع. لو أخذ الأب الهبة من الإبن ووضعها في داره ما يدل على الرجوع، فلو مات قبل توزيع التركة الإبن المنهوب يأخذ تلك الهبة، ولو قالوا لا أبونا استردها، قال كيف استردها؟ قال أخذها إلى داره، قال هذا لا يدل على الرجوع، أن يكون أخذها عارية أخذها لغرض ما ويعيدها، فليست هناك قرينة تدل على أنه رجع في جبله. اقرأ ما بعد. وإن نقفت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع، والزيادة للإبن ويحتمل أنها للأب. هذه في مسائل أشبه ما تكون في مسائل البيع، لو وهبه شيئا ما نقص هذا الشيء أن يصف الأب أن يرجع، قال نعم النقصان لا يؤثر من يبقى له أن يرجع في هبة، ولو أعطاه شيئا فزاد زيادة متصلة، أعطاه حيوانات فسمنت هذه الحيوانات وكثر صوفها وشعر الذي عليه، سمى زيادة متصلة، هذه زيادة متصلة، هذه الزيادة المتصلة لا تمنع الأب حق الرجوع إلى. أما الزيادة المنفصلة كان دولت هذه السياق أو هذه الأخبار والزيادة المنفصلة للإبن والمستقلة ترجع إلى الأب، إلا إذا كانت جارية أو أعطاه جارية استولدها الولد، لا يجوز له الرجوع فيها إلا إذا استردها وابنها معها لأن أصبحت أم ولد، ولا يجوز تفريق بين المرأة وولدها في بيع الجوار. ناسخ الإنسان في عياره أم الأم ويبيع الابن معه، إما يبيعهم جميعا أو يمسكهم جميعا. نقرأ ما بعد ترتب عليه.